وهذا من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي، أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، بل وزجر لمن عملها أن لا يعاودها. إذن هذه العقوبات تنبيه لمن لم يفعل المعصية حتى لا يفعل، وتنبيه أيضا لمن عوقب بها لأجل أن لا يعود إليها. سادسا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وإنما رتب نبذ العهد على خوف الخيانة دون وقوعها، لأن شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال، ولا ينتظر تحقيق وقوع الأمر المظنون، لأنه إذا تريث ولاة الأمور في ذلك يكون قد عرض الأمة للخطر أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة. فالإنسان ينتبه لنفسه، ومن كان مسؤولا عن أهل بيته أو عن جماعة أو عن عمل أو عن يعني كان الإنسان مسؤولا كبيرا، كلما ازدادت مسؤولية كلما ازداد الحساب. فينبغي على الإنسان أن يحفظ نفسه وأن يحفظ من حوله. سابعا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فإن في ذلك فوائد كثيرة، منها أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم. ومنها أن في ذلك إجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج لذلك. ومنها أنكم إذا اصطلحتم وآمنتم وأنكم ومنها أنكم إذا اصطلحتم وآمن بعضكم بعضا، اجعله في أمان، وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف لابد أن يؤثره على غيره من الأديان. يعني لو فرضنا حصلت مصالحة، فينبغي على الإنسان أن يستثمر واجب الدعوة وأن يسمعهم دين الله تعالى، لأن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه. لكن الواجب علينا أن نبلغ هذا الدين وأن نبلغ آيات الله تعالى. تثقفنهم تجدنهم، فانبذ فاطرح عهدهم على سواء لتكونوا إياهم مستوين في العلم بطرحه. جنحوا مالوا فاجنح مل. العمل بالآيات، أولا ابحث عن معصية في نفسك قد تكون غافلا عنها وتب إلى الله منها، لعل الله أن يغير حالك إلى الأفضل. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان لابد أن يزكي نفسه وينقيها مما هو سيء وأن يهذبها على فعل الطاعات. ثانيا، تأمل قصة فرعون وما آل إليه، ثم استخرج ثلاثا من فوائدها. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إذن كل ظالم يناله من ظلمه نصيب. ثالثا، ابحث في نفسك عن موهبة أنعم الله بها عليك، ثم استخدمها في طاعة الله وخدمة دينه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما عند الإنسان من نعم عليه أن يستخدمها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. التوجيهات، أولا أساس الحياة السعيدة التوبة وكثرة العبادة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى الإنسان أن يعالج نفسه بكثرة الاستغفار والتوبة واللجأ إلى الله تعالى والترقي بالعمل الصالح. ثانيا، إذا وعدت فإياك أن تخلف، أو تنقض العهد ولو كان ذلك مع الكفار، فليس ذلك من صفات المؤمن. يعني نقض العهد ليس من صفات المؤمنين. ثالثا، إرهاب أعداء الإسلام المحاربين أمر مقصود شرعا، خلافا لما يصوره الإعلام، سواء كان إرهاب حجة وبيان أو قوة عتاد وأبدان، كما يرهبوننا هم بذلك، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك المصطلحات مهمة، لا يحق لإنسان أن يغير المصطلح إلى غير معنى، فينبغي على كل إنسان أن يجتهد فيما أوتي به وأن يسخره في مرضات الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.